طلعت وحيد لي، كان في الوقت ده أختين وأصغر مني وأنا الوحيد. والدي كان بيشتغل في الطوب، في أمايم طوب، وعنده كان أنفار كتير عمال يعني، بنات ورجالة، وكنت أروح لهم الورشة. ووالدي لقاني بفك الخط فخدني قال لي تعالى اكتب لي أسماء الأنفار، وكل واحد هيقبض ايه اخر الاسبوع، فكنت اعمل له كشف اخر الاسبوع وعشان يقبض الانفار. انما كنت اروح هناك ابوظ له العمليه، اغني والبنات يرقصهم. جري ورايا مقالي بالطوب في الفوق وقال لي تجيب بوظ الدنيا، امشي اروح على امك. يا اهل البلد الناس المحترمين في البلد كلهم تبنوني بشكل غير عادي، يعني مثلا مأمور البلد، الضابط بتاع المباحث البلد، وكيل النيابة، رئيس النيابة، ومدير المستشفى ومعاون المستشفى، كل دول بقى هم يعني كانوا يعني مقتنعين بيها تماما، وان انا انسان، فان انا فنان كويس ويجب يعتنوا بيا. وفعلا هم احتضنوني، وابوي بقى راجل يعني على قده، فلاح على قده، شاف اكابر البلد مهتمين بيا. ومعاون المستشفى بيضرب عود اسمه محمود الدفراوي، عم الممثل المعروف محمد الدفراوي، وعلمني، ياخدني وكان يلبسني بلطه ويحط لي كوفيه في صدري، ويقدمني لاكابر العائلات اللي في البلد عشان يسمعوني. وطبعا وجودي في مولد الدسبرمز هو السبب الخزين عندي ان انا اقول ادهم الشرقاوي وتنجح النجاح اللي حصل الغير عادي ده. لان سمعت أدهم، وسمعت محمد لقرع، سمعت المغنين مصطفى عبدين، وسمعت محمد حويل، أو سمعت يعني سمعت المطربين كلهم، وسمعت كل دول في المولد، فكان لهم أثر حتى في أدائي في الفولكلور، في الجمل الغنائية. يعني الجمل يا الهوى رماك يا عز عيني كنت مسافر، كل الكلام، الجمل اللي خدتها حطيتها في أغنية وكانت سبب شهرة. أنا حطيتها برضو كانت في أعمالي، كان من التراث بتاعنا. يعني انا اهتميت بالتراث قوي، هو اللي شدني، كان شيء طبيعي في حياتي. منين اجيب ناس بمعنى تلك الكلام يتلو كلها. أنا لفتها ورحتها غنيت فيها. وأذكر مرة إن أنا كنت جاي من بلد اسمها سنهور، وواحد أفندي محترم كده واقف شاور لنا، فعشان يركب معانا ينزل البلد معانا مصر، اسمه علي يوسف، منساش اسمه. أم قال مين المغني بتاع الفرقة دي؟ قالوا له ده لنا القاعدة. كنت إياما أنا يعني صغير، يعني 14-15 سنة كده. فقالوا له هو ده، فقال لي أنا اسمي علي يوسف، خد الكارت بتاعي وأنا ساكن ورا بيت الصورة دي في وسط البلد عند ست برمدي سوقي، تعالى عشان أنا عايزك. فرحت له أهلا وسهلا، قال لي عندي فرح في اسكندرية في شارع في مسرح المواساة. أنا عمري رحت اسكندرية ولا رحت مسرح المواساة ولا أعرف حاجة في اسكندرية. قال لي وأنا عاوزك تعمل لي فرحي. قلت له حاضر. تاخد كام؟ حتى فكر كده، الفرقة بالموسيقيين بالبنات اللي هيغنوا والبنات اللي هيرقصهم وانا وكل ده كله. قلت له 20 جنيه. قال لي وانا موافق. راح بديني 10 جنيه عربون، وقال لي الحفلة يوم 21 كذا،

دي ادتني صورة من حكاية أدهم، حكاية السرد والحدوتة والحكاية، وإن هو الموالي يفتن عن الحدث. فأنا تعلمت منه حكاية الراوي، لأنه كان بيروينا كل يوم ونقعد وإحنا كنا قاعدين نسمع وهو بيحكينا، وأنا إزاي وعشان شاب كلنا ماشيين وإحنا كلنا أولاد فقراء يعني، هو ابن العمدة، إنما اللي كان مرشح قدامه راجل عجوز وكبير في السن. فكنا احنا، فكنت انا من ضمن اجهزه الاعلام بتاعته اللي انا غني له، وكنت اقول فاكر صوت الضمير لما بيهتف تسمع له الناس، ما دام يكون حب الواجب والحكمه اساس والاختيار قوه احساس، ومن مجاهد عنده حماس غير هو فريد، وغني له عشان هو مشي في ركابه يعني ونجح. بصيت لقيته مره سمعني للست ام كلثوم، وبعدين بعت لي جواب قال لي احضر الامتحان. انا حصل لي رعب، حكايه احضر الامتحان دي مصر القاهره، ولا عمر جيتها ولا عمر اعرفها ولا عمر اروح فين. وقعدت اهل تسوق واكابر تسوق تقرر محمد رشدي هيروح مصر يعمل ايه ويسافر في مصر ازاي. فقرروا ان يكون معايا الاستاذ محمد شعبان اللي كان الله يرحمه بقى رئيس تحرير مجله القوات المسلحه، فقال هو اللي يوديه بقى مصر ويبقى معاه. فأمي طبعا عملت لي الزاد والزوات، وعملت لي بقى شوية العيش، وعملت لي البطة، وادوني 3 جنيه عشان أروح مصر. أنا أول ما شفت محطة مصر اتخضيت، طب أنا في البلد بيقول الواد رشدي اللي بيغني أهو يعني، وبقى ماشي كده بزو بنفسي أهو اللي ماشي ده رشدي اللي بيغني، وبالليل كده والدنيا شوارع ظلمة كده أو مغني وأنا ماشي عشان الناس تسمعني. وفجأة لقيت نفسي مصر، محطة مصر. أمي قالت لي خد بالك ما تركبش ترماي من على الشمال، بيقولوا في ترمايات ما تركبهاش من على الشمال، وامشي على الرصيف. وجهوني بأن أنا أمشي كده، ورحت نزلت فيه، نزلني محمد شعبان في لوكاندا قبل سيدنا الحسين على الشمال كده. وبعدين قال لي أنا هروح أزور قرايبي بقى وأهلي، وأنت خليك لأن مكتب فريد باشا زعلوك بيفتح بالليل، فعشان نروح له من الساعة 8 والوقت هنا العصر قبل المغرب يعني، فأنت هروح أزور أهلي وأجيلك. قلت له حاضر. قعدت وبص في الشباك ولقيت أم كلثوم بتغني طالت ليالي البعاد والليل يطول على الغريب، وأنا الدموع نازلة من عيني أبكي على غربتي وأبكي على نفسي وأبكي على وأنا أجي مصر أعمل إيه وإيه المولد ده، ويعرفوا مين محمد رشدي ويعرفوه إمتى وبأمارة إيه. قعدت عيط والدموع لازم مغرقاني إلى أن جاني محمد شعبان وخدني وركبني الترماي. كان الترماي ب7 مليم، تركب من سيدنا الحسين ينزلك العتبة، ومن العتبة تغير تاخد ترماي تاني وديك شارع فؤاد. فكنا ننزل في شارع فؤاد، ونزلنا على شارع قصر النيل، ورحنا 13 شارع عزيز بحري مكتب فريد باشا زعلوك، قابلناه. فريد باشا سلمني لمدير مكتبه، مدير مكتبه كانت كل قضيته ان انا اروح المعهد الموسيقى اللي جنب الاسعاف، معهد فؤاد للموسيقى العربية، وارجع اروح مكتبه والسكرتير ياخدني حسين افندي الله يرحمه. فقعدت على 2 سنين وانا كان كل اللي بعتهولي في البلد 3 جنيه، فقلت لازم اشوف سكن. فقالوا لي ايه في البلد عندك احمد المنشاوي بيشتغل مع الاستاذ عبد الوهاب، وبعتوا لي عنوانه 25 شارع توفيق، وده بيشتغل عند عبد الوهاب، واحمد المنشاوي ده مغرق بلدنا تسوق صور للاستاذ عبد الوهاب. فانا سكرتير ده بقى ولا حاجه بقى، فانا رحت 25 شارع توفيق ولقيت البواب، قلت له استاذ احمد، بص لي كده وضحك، قال لي الاستاذ احمد؟ قلت له احمد المنشاوي، قال لي اه، قلت له قال لي فوق. فروحت لقيت احمد المنشاوي ده ايه الساعي بتاع عبد الوهاب. فايه احمد المنشاوي ده ايه يقعدني فين؟ قعدني في البوفيه الحته اللي يملكها، قعدني في البوفيه وقال لي يعني ايه ما تنقلش من الحته دي. انما انا كنت سعيد جدا. ليه؟ شفت فتح حمامه وهي صغنره مع ابوها استاذ حمامه وعبد الوهاب بيسمع صوتها، شفت شاديه مع الدكتور شاكر وعبد الوهاب برضه سمع صوتها، شفت بقى راي ابراهيم، وشفت الفنانين داخلين على عبد الوهاب، وشفت المولد جمعية المؤلفين الملحنين، وأنا بقعدتي عند أحمد المنشاوي. أحمد المنشاوي ده بقى غاوي يألف

وادوخ على المأذون لحد ما لقيته في الساونة. طب قلنا سوري بقى ما تعرفوناش في عشتنا. ما عرفكوش في عشتكم؟ في الكآبة اللي احنا فيها. كآبة؟ وبعدين جاية تقولي اتخانقتم؟ سوري بقى وخلاص. خليك ليه بيت؟ سوري يا ماما سوري. سوري يا ماما سوري يا ماما سوري. هقول يا بابا حضرتك هقول طيب خليته ليه؟ أصله حاول يمسك إيدي يا بابا له من ساعة ما خطبك من 7 سنين. ما كانش لسه مسك إيدك؟ يستجري ده أنا كنت قطعتها له. غريبة ولا يحبكش يمسكها ليلة الدخلة؟ لازم كان عايز يعمل بروفة. قولي لي يا لوزة. نعم يا بابا. وامسكها ازاي تتخطى؟ ابدا يا بابا. كنا ماشيين في الشارع كده وفيه عربيات ماشية بسرعة كتير وفجأة راح ماسك ايدي قال ايه بيعديني. يا سلام. او ربنا. ودي فيها ايه؟ فيها ايه بتدفهم؟ ازاي يا بابا ده امسكها واتك عليها بالقوي. ما يقصدش ده هو اللي جلف. فيها ايه؟ كنت سيبيه يمسكها يا فوزية يعني هياكل منها حتة؟ ده حتى ايدي كان شاف من ايده. مستمعين الاعزاء ارجو ان تكونوا قد ساعدتم معنا بما قدمناه لكم من كنوز الاذاعة وحتى نلتقي معا الأربعاء القادم إن شاء الله لكم مني أحلى المنى وأرق تحيات مهندس الصوت بيومي أحمد. من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي. صاحبتكم فيها صفية صبري.